لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد في أعز أو من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال والكمال والحمد والثناء له سبحانه وتعالى على جميل ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. قال: فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله، فيحبه ويحمده لذاته وكماله. وهذا إضافة إلى السبب الثاني للمحبة وهو الإحسان. قال: وأن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو، فيحبه لإحسانه وإنعامه، ويحمده على ذلك فيحبه من الوجهين جميعا. كثرة الفكر في جمال وجلال وكمال صفات الرب وأفعاله وأسمائه الحسنى التي تدل على جمال ذاته وكمال ذاته، والنظر في نعم الله عز وجل على عباده وحمده على ذلك، هذا الذي يؤدي بالعبد إلى تحقيق المحبة. فإن الحب ينبت على حافات أنهار المنن. إذا شهد المنن التي تجري أنهارا نبت الحب على ضفافها، حب الله في قلب العبد، كما أن الحب ينبت في القلب بمشاهدة الكمال، كمال العلم، كمال القدرة، كمال العزة، كمال الحكمة، كمال العدل، كمال القدرة والقوة، وأن له القوة جميعا. حسن يعني كلامه الحسن سبحانه وتعالى، كمال كلامه صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كمال التشريعات التي شرعها لعباده، وهذا كله مبني على العلم بهذه الأمور. فكلما تعلمها كلما ازداد معرفة بربه عز وجل وبكماله وجلاله وجماله فأحبه ولا شك. يقول: وكما أنه ليس كمثله شيء فليس كمحبته محبة، لأن محبة كلما يوافق هوى الإنسان أو رغبته فهي مؤقتة محدودة، هكذا خلقها الله سبحانه وتعالى. أما حب الله عز وجل فلا يسأم أبدا ولا يشبع منه أبدا ولا نهاية له، بل كلما ازداد حبا رغب في المزيد. أنت في الطعام والشراب تأكل وتشرب، فإذا زدت عن حاجتك حصل لك ملل وحصل لك شبع وزهد في الطعام. اللذة الجنسية بعد أن يقضي الإنسان حاجته يرد الفتور ولا يرد رغبة فيها، في هذه اللذة، ولو كان بعد لحظات مرة أخرى، لكن في النهاية هي لحظات معدودة ليست لذة مستمرة على الدوام. وهكذا حتى لذة الملك، أن يكون الإنسان يريد أن يتملك، فإذا ملك مل، إذا تملك شيئا معينا كثرة الأموال خلاص زودت صفر على الرصيد، وزاد كمان صفر. خلاص اتعودت ان هما بقى يقعد مبسوط مثلا خمس دقايق خمس ساعات بقى عنده الرصيد، وبعد كده النفس اتعودت ان هو عنده الموضوع ده. خلاص هتلاقي المليونير والملياردير وزي اللي معاه ألف نير ومئة نير وعشرة نير، هتلاقي ان هو خلاص ده كل ده تعود على اللي عنده، ده تعود على اللي عنده، ده تعود على اللي عنده، وخلاص اللي عايش في قصر اتعود على القصر، واللي عايش فيه بيت صغير وضيق تعود على ذلك. الانسان اسير العادة، الطعام والشراب، نوع الاكل، كل لو واحد بياكل فول والتاني بياكل لحمه مشويه، بعد عده ايام ده هيزهق من الفول وده هيزهق من ايه؟ من اللحمه المشويه. طبيعه محبه الدنيا كذلك، الدنيا محبتها لا تستمر، وايضا معها منغصات ولا بد، حتى الاهل والاولاد. فلا بد من منازعة، ولا بد من خصام، ولا بد من مشاكل، ثم لا بد من فراق، إما في الدنيا جزئيا أو كليا أو الفراق في الموت. فمهما كان الأمر، كل محبة دون محبة الله ففيها منغصات. أما الحب في الله سبحانه وتعالى فهو ثمرة من ثمرات حب الله، حب الرسل الكرام، ولذلك يزداد هذا الحب بكمال المعرفة، لكنه في الحقيقة ثمر من ثمرات حب الله وفرع من فروعه. قال: والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لها، التي خلق الخلق لأجلها. ده معنى العبودية لا شك، الحب والخضوع والانقياد والذل، ممكن نسميه كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الخضوع، مع كمال الانقياد، مع الطاعة، كلها مترادفات، لكن لا تتحقق العبودية إلا بذلك. فلا تتحقق بمحبة دون خضوع، كمن يحب طعاما أو شرابا لا يقال أنه يعبد، وكذلك من لا يخضع لله أو يتعامل معه على الندية وأنه يحبه مثلا لكن دون أن يلتزم بأوامره لم يعبده، هذا زنديق الذي يعبد الله بالحب فقط. وأما الذل فقط أو الخضوع فقط مع عدم المحبة مع الكراهية، فكم من ذي سلطان يخضع الناس له وهم يلعنونه وهم يدعون عليه ولا يحبونه. فمثل هذا لا يكون عبودية. المحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها، فطروا عليها، يبحثون دائما عنها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليحبوني ويخضعوا لي. يقول: فإنها غاية الحب بغاية الذل، ولا يصلح ذلك إلا له سبحانه. والإشراك به في هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يقبل لصاحبه عملا. يعني الإشراك في المحبة محبة العبادة التي هي حب معك مع ذل وخضوع. علامة الكلام ده إيه؟ لو كان واحد بيحب مخلوق ندا لله عز وجل، علامته أنه لو علم أنه يرضيه الكفر فإنه يكفر حبا له وخضوعا، وهذا يؤدي، يعني نعلم به صفة هذه المحبة الشركية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب المشركين لشركائهم، لأن هذا الحب وقع، وحب الله وقع في موضعه، وحب المشركين لله وقع في غير موضعه. حب المؤمن لله يوافق النسخة الأصلية في قلب العبد، فإذا جاء وركب فيها علم وأيقن أن هذا هو المطلوب للقلب الإنسان. ما كان ناقصة ترس، جاءت حط الترس المضبوط فيها، مشيت تماما، اكيد صح. يعني اي واحد بيتابع المكنه دي وبدات تطلع انتاج هيقول الترس ده هو ايه بتاعها. جابوا ترس تاني حشروه في المكنه ودوروها، ايه اللي هيحصل؟ لا هتتكسر الترس والمكنه وباظت ومش هتتصلح تاني لغايه ما يجيبوا بقى قطع غيار ويرموا الترس البايظ ويجيبوا ترس مظبوط ويصلحوا اثار الايه التكسير ده، او يجيبوا ترس صغير مثلا مش على المقاس يروح جاي طاير كده وايه ومش مستقر يضيع والمكنه ما تشتغلش ولا تطلعش انتاج. فقلب الانسان ده زي المكنه اللي فيها ترس، في الترس ده هو المحبه الصادقه والعبوديه الصادقه لله عز وجل. فاللي بيحب حد حب مثل حب الله، حب مع خضوع لدرجة انه من شدة حبه لو قال له يكفر يكفر، من شدة حبه من شدة خضوعه والله انا عبد المأمور اللي يقولوا لي اعمله اعمله، لو قالوا له يكفر يكفر. يبقى هو ده الذل الحقيقي، بخلاف واحد ارغموه على شيء وهو في نفس الوقت ايه يأبى ان يفعل يأبى ان يقر، ايهما كان ذليلا، المشركون ام خبيب رضي الله عنه وهو على الصليب ليقتل وهو يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال سلو ممزعي، بل هم الأذلاء وهو العزيز. هو لم يخضع لأن قلبه وهو أهم شيء في الإنسان لم يخضع، لذلك نقول أما من يخضع بقلبه لمخلوق بحيث يطيعه في الكفر أو يحبه حبا لو أمره بالكفر لكفر أو جمع الأمرين معا كان ذلك شركا لا يغفره الله عز وجل. لابد أن ننتبه هنا إلى الفرق بين الحب الشركي والذل والخضوع الشركي وبين المعصية وبين الحب الطبيعي والذي قد يكون أحيانا من النوع المحرم، فإن هذا ليس حبا شركيا ولكنه معصية لله سبحانه وتعالى. وكذا الخضوع المحرم الذي يطيع غيره في معصية الله الذي يقدم حب شيء على حب الله هذا حب معصية، أما لو كان بحيث لو أمره بالكفر لكفر من أجل محبته له أو من أجل خضوعه له يرى أنه لابد وأن يخضع له وأنه ولي نعمته وأنه الذي يملك أمره، نعوذ بالله من ذلك. من خضع هذا الخضوع كان مشركا، ومن أحب حب العبادة حتى أنه مستعد للكفر إذا أمره محبوبه بذلك أو تطلب محبوبه ذلك كان حبا شركيا من عذو الله. أما حب المال الذي يؤدي به إلى كسب الحرام، حب الصور حتى يؤدي به إلى النظر المحرم، حب الشهوة الجنسية الذي يؤدي به إلى الزنا، أو حتى حب أهله وعياله بحيث أنه يقدم طاعتهم على طاعة الله ومن أجل محبته لهم يكتسب الحرام ليسعدهم كما يظن، هذا نصيب من الشرك، لأن الشرك منه ما هو أصغر، وإن كنا لا نسمي شركا أصغر إلا ما ورد في الكتاب والسنة، ولكن نقول أن هذا من يعني الحب والخضوع المحرمين. وأما ما كان من حب مباح وطاعة لمن أذن الله أن يطاع فليس في هذا عبودية ولا ذريعة للعبودية لغير الله سبحانه وتعالى. قال وحمده يتضمن أصلين، الإخبار بما حامده وصفات كماله، الحمد ده اللي هو ينشأ عنه أو هو حمد ثناء مع تعظيم ومحبة، هو ناشئ عن المحبة وعن شهود الكمال وعن التعبد لله بصفة الجمال. يتضمن أصلين، الإخبار بما حامده وصفات كماله والمحبة له عليها، الإخبار بمحامده على صفة الثناء والتعظيم. يعني هو بيخبر أن الله حكم عدل، لما بيقولها على صفة، مش مجرد الخبر بل على صفة الثناء، الله بكل شيء عليم وكان الله سميعا بصيرا، كل دي إخبار على جهة الإيه؟ الثناء والتعظيم له سبحانه وتعالى، ثم أن يحبه ويعظمه على هذه الصفات. يقول: فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامدا، ومن أحب من غير إخبار بمحاسنه لم يكن حامدا حتى يجمع الأمرين. يخبر مين؟ إن شاء الله كان مع نفسه، يثني بلسانه، يقول: الحمد لله رب العالمين. قال وهو سبحانه يحمد نفسه بنفسه، ويحمد نفسه بما يجريه على ألسنة الحامدين له من ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين. فهو الحامد لنفسه بهذا وهذا، يعني بما أثنى على نفسه من كلامه، كما قال: الحمد لله رب العالمين، كما قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، قال: وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإلى وله الحمد في الأولى والآخرة. فالله عز وجل أثنى على نفسه، كما علم أنبياءه ورسله وملائكته وعباده الصالحين من أنواع الثناء عليه سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق. كل هذا ثناء سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في دعائه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكان وفي هذا الدعاء: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. كل جملة تضمن ثناء على الله، وأعظم الثناء الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فنثني على الله بربوبيته، نرى في ذلك الكمال والجمال، أنه الرب لكل هذه المخلوقات، ونرى في ذلك الإحسان إلى الخلق جميعا، أنه هو ربهم، أنه لم يكل ربوبيتهم لغيره، لم يجعل خالقا غيره يخلقهم. والله لو فعل ذلك ومكن بعض الخلق من أن يخلق خلقا وما وتنزه عن ذلك، لكن لو تصورنا لوددنا من أنواع النقص والعجز والفشل كما نجده فيما نصنعه دائما، ولا يمكن أن يقارن بصنعة الله سبحانه وتعالى وخلقة الله. فالحمد لله رب العالمين، كما أن له الحمد أنه وحده الذي تفرد بالسيادة على خلقه، وأنه وحده الآمر الناهي المطاع، وأنه سبحانه وتعالى المحبوب سبحانه وتعالى رب العالمين. ونثني على الله نشهد كمال رحمته العامة ورحمته الخاصة، ونحمده بأنه أحسن إلينا إذ شملنا برحمته العامة والخاصة، ففي كل واحدة تشهد كمال الذات وكمال الإحسان، وكذا في شهود ملك يوم الدين تشهد كمال إحسانه كما تشهد كمال عظمته وجلاله وعدله وحكمته. فهذه المحامد على ألسنة الملائكة والرسل والأنبياء وعباده المؤمنين هو سبحانه الذي علمهم ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه لا أستطيعه الآن. قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ما يقوله في سجوده يوم القيامة إذا رأى ربه عز وجل، إذا قال عندما يسأله الناس الشفاعة: أنا لها أنا لها، قال: فآتي فأدخل على ربي في داره فإذا رأيته خررت له ساجدا تحت العرش، فيقول فيفتح علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي. إذن الحمد نعمة، وكما في الأثر الإسرائيلي قال داود: يا ربي كيف أحمدك وحمدك نعمة تحتاج إلى حمد، أو شكرك نعمة تحتاج إلى شكر، فقال: يا داود الآن شكرتني. فكل هذا هو نفسه سبحانه الذي حمد نفسه بنفسه، وحمد نفسه بكلام ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده الصالحين. يقول: فهو الحامد لنفسه بهذا وهذا، فإن حمدهم له بمشيئته وإذنه وتكوينه، فإنه هو الذي جعل الحامد حامدا، والمسلم مسلما، والمصلي مصليا، والتائب تائبا. وليس فقط أنه خلقهم هكذا، بل هو الذي علمهم ذلك، الذي علمهم الإسلام وعلمهم الحمد وهداهم إلى ذلك ووفقهم، فمنه ابتدأت النعم وإليه انتهت، الخير كله في يديه. فابتدأت بحمده وانتهت إلى حمده: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، له الحمد في بداية الخلق، وأما في النهاية: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ابتدأت بحمده وانتهت إلى حمده، وهو الذي ألهم عبده التوبة وفرح بها أعظم فرح، وهي من فضله وجوده، وألهم عبده الطاعة وأعانه عليها ثم أثابه عليها، وهي من فضله وجوده. يبقى تشعر بإحاطة النعم حولك وعجزك عن شكرها، عجزك أن تعدها أو تقف على حدها أو تستطيع شكرها، فعند ذلك تكون حامدا، تكون مفتقرا إلى الله عندما تشهد النعم الدينية والدنيوية وتعجز عن عدها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نعوذ بالله من الكفر. قال: وهو الذي ألهم عبده التوبة وفرح بها أعظم فرح، وهي من فضله وجوده، وألهم عبده الطاعة وأعانه عليها ثم أثابه عليها، وهي من فضله وجوده. وهذا الذي إذا شهده العبد كان أجدر أن يقبل عمله، أما الذي يمن بعمله فأجدر أن يرد. أهل الجنة كلهم يرون الفضل لله فيما عملوا من أسباب الهداية، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما أصحاب الإيمان المدخول الناقص المعلول فهم الذين يمنون بعملهم، يمنون عليك أن أسلموا. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهذا الذي يشهد ذلك هو المطيع حقا، يشهد أن الطاعة فضله ودونه، لا أنه هو الذي يدل بها على الله، هو الذي يرى نفسه فضلا على الله أو يرى نفسه قد أدى ما عليه وكفاية وزيادة كمان، نعوذ بالله. وإنما العبد المؤمن المطيع يطيع الله ويرى أنها نعمة تحتاج إلى شكر، أفلا أكون عبدا شكورا. وهو سبحانه غني عن كل ما سواه بكل وجه، لا يحتاج إلى أحد إطلاقا، وما سواه فقير إليه بكل وجه، في أصل نشأته، في استمرار وجوده، في ما يحصل من أنواع العلوم والمعارف في الدين والدنيا والآخرة، كل ذلك ليس من نفسه. العبد مفتقر إلى الله من كل وجه. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والعبد مفتقر إليه لذاته في الأسباب والغايات، في البدايات والنهايات، بدايته بذاته فقير والله غني. وده العلامات الواضحة التي لا يشك فيها عاقل، إن كل حاجة فينا بدايتها مش مننا ولا من الخلق. وتأمل شوف كده، الأم اللي هي حامل وبتدي إيه لابنها اللي في بطنها، تعمل له إيه؟ رايحة جاية، أقصى حاجة بتعمل إيه؟ تاكل وتشرب. لكن هي بتعمل له حاجة، تعطيه سمعا بصرا حياة صوبع ضوفر، والله ما نعرف ندي نفسنا ضوفر، ولا أمنا وأبونا عطونا ضوفر، ولا شعرة يعني حاجب، ولا نمش، ولا شعر في راسنا. الولد عيل ايه؟ مش رفوش شعر اصلا. يجي امه تقول ايه؟ الولد شعره ما بيطلعش. وهو طب نعمل له ايه عشان يطلع الشعر؟ ممنوع ندوخ، يقعدوا يزرعوا له لو مثلا يعني. المهم ان هو ما عطيناش نفسنا شعر، ما عطيناش نفسنا كوره دم بيضه ولا حمراء، ولا صفائح دمويه. ما اقول فلان عنده صفائح ناقصه، لا لما نجيب له نعمل ايه؟ نجيب حد من عنده صفايح عشان نديله، مش لا نملكها، ما لا نملك شيئا على الاطلاق، ولا ابونا ولا امنا ولا كل الخلق على الاطلاق. يقعد ياخدوا اسباب عشان هي تمشي، عشان تيجي يعني ايه تيجي؟ عشان ربنا اللي يعطيها، عشان ربنا يعني خلق الخلق باسباب. لكن الاسباب دي ما ردها الى ارادته عز وجل. والعبد مفتقر بذاته وفي الغايات انه يستمر على ذلك، وان هو يوصل لربنا سبحانه وتعالى. لا يملك ذلك الا ان يهديه الله، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام ان لقينا. العبد مفتقر اليه بذاته في الاسباب والغايات، فإن ما لا يكون به لا يكون، ما لا يكون، فإن ما لا يكون به لا يكون، ما لا يكون بالله مش هيحصل، محدش هيعرف يجيبه إلا أن يأتي به الله. وما بكم من نعمة فمن الله، فإذا مسكم الضر فإليه تجر، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجر. يقول وما لا يكون له، يقول فإن ما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع. الحاجة اللي مش لله، حاجة لغير الله هتنقطع. عايز رضا فلان الفلاني، فلان الفلاني بعدين حصل له ايه؟ يتشال، مات، مرض، اتغلب من خصومه، رحت انت في داهية، لا تعمل الا لله. تعمل لحد غير الله حيروحوا هما. اجعل عملك لله سبحانه وتعالى، تجعل عملك للناس عشان الناس يمدحوك. راحوا فين الناس؟ فاكرين الناس اللي من 100 سنه كانوا بيتزينوا قدام بعضهم، مش كده؟ فحد بقى يقول لنا اجدادنا دول اللي كانوا بيمدحوهم او بيذموهم المادح والذام والممدوح والمذموم، والمدح والذم كله ايه؟ صح. نقول برهامي ده الله يرحمه بقى، حد اللي احنا بنشيل اسمه مش كده، كان بيعمل ايه وكان مين بيتخانق معاه وكان مين بيحبه وكان مين بيكرهه وكان مين بيمدحه وكان مين بيذمه، ما خلاص كل ده ايه اختفى الا ما كان لله عز وجل فهو باق عنده سبحانه وتعالى لا يضمحل. كل واحد بقى يفكر في اجداده كده يلاقي فعلا نفس الوضع، لا نملك شيئا ولا يكون شيء باق الا ما ابتغي به وجهه الا ما كان لله. اقول كل هذا واستغفر الله، اللهم تب علينا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.